يلي فاقد لك أخوه في شبابه ساعد الله ممتك عالمصابة. تدري قلب الأم جريح لو أصابه ينفطر بلش تقول بغيابه. عظم الله أجره وكربلة صبرك. عظم الله أجره وكربلة صبرك. الشباب إذا راح الغالي وذكرى نيلاني صعب فرقه والله يعينه. جنة لو يرحل هذا مو حينه.